الله، ما هو أداة التعريف؟ أل، هذا هو الذي نمشي عليه. الصحيح أنها أل. أحسنت بارك الله، الصحيح أنها أل. وقال قوم إنها اللام فقط. أحسنت. وعلّن ذلك إذ ألف الوصل متى تدرج، متى يدرج فقط. أحسنت. عندكم تدرج أو يدرج؟ يدرج. نصلح، الذي عنده تدرج يصلح. سجل هذا صاحب التسجيل، سجل هذا صاحب دار الآثار، سجله، لأنه قال هنا والضمير المستتر في تدرج لا في يدرج، حتى يتأتى هذا للكلام وإن لم يتقدم له ذكر العلم به، ويجوز عوده لألف وصل كالضمير في سقط. فالصواب يدرج الذي عندنا خطأ، وليس لا يقال في نسخة أخرى، لأن هذا الذي نص عليه الشارح في كتابه قال وإنما قلت يدرج، مع أنه يصلح تدرج، قال وإنما قلت يدرج، فهذا تنصيص الشارح في كتابه، فهو نطق بيدرج. فالصواب يدرج، أما تدرج ما يتأتى عليه هذا الذي ذكره، قال والضمير المستتر في تدرج لا في يدرج، لذلك تكلفنا أمس شيئا ما، لأني ما وقفت على ما كلام الشارح، فيكون الصواب والضمير المستتر في يدرج، والمتن كذلك إذ ألف الوصل متى يدرج، حتى يتأتى جواز الأمرين، أي عوده على الكلام، أي يدرج الكلام يوصل الكلام، وعوده على ألف الوصل، حتى يتأتى هذا. وحروف المعجم تذكر وتؤنث، تدرج ويدرج، ولكن الذي في النسخة يدرج، نسخة المؤلف رحمه الله هذا. فيصوب يقال ما عندنا يدرج، فيكون القراءة هكذا، والضمير المستتر في يدرج والضمير المستتر في يدرج للكلام وإن لم يتقدم له ذكر العلم به، ويجوز عوده لألف الوصل كالضمير في سقط. واضح هذا يا أخوان؟ يكون الكلام واضح إذا قلنا يدرج، أي يدرج هو أي الكلام، أو يدرج هو أي إيش؟ ألف الوصل، ويصلح لهذا وهذا، مع أن الناظم أعاده لألف الوصل فقط، الناظم في شرحه أعاد الضمير لألف الوصل، فهو أعلم بما في منظومته وما يريد منها، وصاحب البيت أدرى بما فيه، لكن يجوز من حيث اللغة يجوز أن يعاد أيضا الضمير على يدرج في الكلام، على هذا الذي هو الصواب يدرج للكلام. ضمير المستتر يدرج، يدرج هو على أي شيء يعود، هذا هو يدرج هو، إما أن يعود على الضمير وهذا الذي نص عليه الناظم هو أدرى بما في منظومته، أو يعود على إيش؟ على الكلام، أو يعود على الكلام، هذا جائز وهذا جائز. على ألف، والحروف تذكر وتؤنث، الحروف حروف المعجم تذكر وتؤنث، الباء والألف والتاء كلها هذه تذكر وتؤنث. سقط الباء وسقطت الباء، سقط الياء وسقطت الياء، تقول هكذا مثلا، فهي تذكر وتؤنث حروف المعجم كما هو معلوم. فصحيح أنه أمس هذا أشكل علي في نفسي، هذا كيف تدرج على الكلام يعود، متى تدرج ما يصلح مع تدرج على الكلام يعود أبدا، وإنما يكون على الألف تدرج. طيب انتهينا أو نسأل، ما انتهينا نسأل ذلك، ما هو الذي قلنا في غير ومثل وسواء عند من؟ عندك ملازما للتنكير وللإضافة، ملازما للإضافة وللتنكير، أي إذا أضيفت تبقى على ما هي عليه، أي في حيز التنكير وإن أضيفت إلى واحد من الخمسة المتقدمة، والدليل على ذلك أنك تقول مررت برجل مثلك، مررت برجل غيرك، فتصف رجل هنا بغير وإيش ومثل، مع أنها أضيفتا، مع أنهما أضيفتا، فهذا يدل على أنهما لا زالا في حيز التنكير. مررت برجل مثلك غيرك، فلو كان غير ومثل يكتسبان التعريف بالإضافة إلى واحد المعارف لما جاز هذا أنك تقول مثلك، خطأ، لما الصفة تكون عندهم أعرف من إيش، من الموصوف على ما يقولونهم. طيب، وأيضا كذلك دخول ربا مع وجود الإضافة، دخول ربا على غير مع وجود الإضافة، ودخول ربا على مثل مع وجود الإضافة، وربا لا تدخل إلا على النكرات، كما قال الشاعر: يا رب غيرك في النساء غريرة بيضاء قد متعتها بطلاقي. فهذا شاهد قوي على أن تبقى في حيز التنكير وإن أضيفت. يا رب غيرك في النساء غريرة بيضاء قد متعتها بطلاقي، فهذا شاهد قوي على هذا المعنى، لأنه قال يا رب غيرك، ورب من علامات إيش النكرة، علامات قصدي رب من علامات ماذا؟ تنكير الاسم، من علامات تنكير الاسم، فهي دخلت هنا على غير مع الإضافة، فقال يا رب غيرك في النساء غريرة، أي شابة صغيرة، فهو يهددها أنك لا تمنين علي بشبابك وهذا، فكثير من النساء من أمثالك من حصل لهن الطلاق، قد متعتها طلقتها أعطيتها شيئا من متاع من دراهم من ثياب إلى آخر ذلك، فهو يهددها بهذا لأنها لا تغتر بشبابها وجمالها. طيب، فهذا من أول أدلة دخول رب على غير ومثل مع الإضافة. وأما مشاهد مثل: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، قال فمثلك، والأصل رب مثلك، لأن الفاء تنوب عن رب كما سيأتي في هذا الكتاب وكما تقدم معكم في المتممة من درس المتممة، فهذا شاهد على دخول رب على مثل، فقال فمثلك، والأصل رب مثلك، حذفت رب ونابت عنها الفاء. طيب، قال ذكر الشارح على أن غير ملازم إضافة، فماذا التوجيه أو شيء لقولنا ليس غير مضافة، حذف المضاف نوية معنى لا زال، هناك مضاف مقدر منوي المعنى ليس غيره، فيتعامل معاملة قبل وبعد، يحذف المضاف وينوى معناه، أو يحذف المضاف ينوى لفظه وينوى لفظه، فهذه لا زالت مضافة ليس غيره، ليس غير ذلك. بسم الله. عندك يا صبري عنده ما كان على فعل كم وجه فيه؟ ثلاثة أوجه، أحسنت، ما كان على فعل فيه ثلاثة أوجه أو فيه ثلاث لغات، وهي نعم إذا سكنت الباء في الكاف وجهان، الكسر والفتح، كبد وكبد، وإذا كسرت الباء في الكاف وجه واحد وهو الفتح، كبد. قال رحمه الله: باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع: ماض وفعل الأمر والمضارع. فهذه هي قسمة الأفعال، ليس لهن رابع، ثلاثة أفعال بحسب الأزمنة: ماض ومضارع وأمر، والأزمنة كذلك إيش؟ ثلاثة: ماض وحال وإيش؟ ومستقبل، ماض وحال. وتقسيم الأفعال هذه القسمة الثلاثية بحسب الزمان: ماض ومضارع وأمر، والزمان ماض وحال ومستقبل، فلا يوجد رابع لهن أبدا، وهذا بالاستقراء والتتبع علم ذلك أنه لا يوجد رابع لهذه الثلاثة التي ذكرت البتة. قال: وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي، أي يظهر وينكشف، لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. أي وإن أردت أن تعرف أقسام الفعل فهي الثلاثة المذكورة في النظم: الماضي والمضارع والأمر. ولكل من علامات الفعل 14 علامة، ولكل قسم منها علامة تميزه. قال السيوطي في الأشباه: وجميع ما ذكره الناس من علامات الفعل 14 علامة، أي علامات الفعل إجمالا كان ماضيا ومضارعا أو أمر، 14 علامة. ثم ذكرها رحمه الله، انظر الأشباه الثانية صفحة 15، ثم ذكر هذه العلامات التي يتميز بها الفعل. تقدم معنا بعض العلامات، من يعيدها؟ تقدم معنا بعض العلامات التي يتميز بها الفعل، من يعيدها؟ عنده السين وسوف في النظم، نريد الذي في النظم. التاء، تاء من يحدث، وقد، أحسنته. وأيضا دلالة على الأمر، أحسنته، دلالة على الأمر بما اشتق منه، على الأمر بما اشتق منه. وهناك علامات أخرى تجدها في المرجع الذي أشرنا إليه آنفا. قال رحمه الله: ولكل قسم منها علامة تميزه، أي عن قسيميه الاسم والحرف. وقوله لينجلي بها، أي يظهر، هذا معنى لينجلي، أي يظهر. والصدى ما يعلق بالسيف، والمرآة من الكدر، والكدر ضد الصفاء، هذا معلوم، الكدر ضد الصفاء، والأشياء تعرب بأضبادها. فهذا هو الصدى، ما يعلق بالسيف والمرآة من الكدر، وغير ذلك من الأشياء التي تكدر الأشياء نظيفة يعلق بها مثل هذه الأشياء الوسخة. فهو يشرح ألفاظ المصنف رحمه الله، هذا طيب، يشرح المفردات والمشكلات في النظم. قال: لينجلي بها، أن يظهر. والصدى ما يعلق بالسيف والمرآة من الكدر، والإشكال ضد الإنجلاء. ثم بين ذلك بقوله، ثم بين علامات كل فعل، أو ما يبين كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة. فبدأ بالماضي رحمه الله، بدأ بعلامة الماضي. قال: فقال الناظم: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي. فهذا هو علامة، أو هذه علامة الماضي، أنه يصلح أن تدخل عليه إيش؟ أن تدخل عليه أمسي، فتقول: ضربت أمسي، قمت أمسي، سعيت أمسي، جلست أمسي، تعلمت أمسي. فهذه إيش الآن؟ أفعال، لأنه صلح أن تدخل عليها أمسي. هناك علامة أخرى أوضح من هذا وأجل، يعني أجل من هذه، تجل الفعل أكثر، ما هي؟ تاء الفاعل، تاء من يحدث، وأيضا تاء التأنيث المتقدمة. أما أمسي فعليها اعتراض كما سيأتي. فتاء الفاعل أوضح في الدلالة على الماضي من أمسي، كذلك تاء التأنيث أوضح في الدلالة على الماضي من أمسي، لكن هنا ذكر أمسي. فلأن الماضي يعرب بدخول إيش؟ أمسي عليه. قال: أي فالقسم الأول من أقسام الفعل الذي هو الماضي يعرف بأن تلحق به أمسي، أنكم تلحق، تلحق هكذا، أدري لكن عندكم الحاء مفتوحة، تلحق، بس تلحق ما في تشكيل، لو قال تلحق به أمسي، بأن تلحق به أمسي، أو تلحق أنت، ما تلحق به أمسي يعني يلحقها الغير، لا بأس بأن تلحق بها أمسي، أي يلحقها الغير، لا بأس أيضا. قال: فالقسم الأول من أقسام الفعل الذي هو الماضي يعرب بأن تلحق به أمسي، أي يلحقها الشخص، فيعلم بذلك أنه ماض، إذا ألحقها أمسي به علم أنه ماض. فقولك: سار زيد أمسي وخرج عمرو أمسي، فما هو سار وخرج؟ فعلان ماضيان لأنه صح إلحاق أمس بهما، فهذه علامة من علامات الماضي، فليس محصور ذلك فيه، فليس محصورا في أمس، بل له علامات أخرى تقدمت. قال فائدة اللبس في النظم، يعني يريد، لأنه قال ينجني، ما ذكر هذا في النظم، لكن بغير لبس، نعم في النظم، نعم، فإنه ماض بغير لبس، يشرح هذه العبارة ما معنى لبس. قال فإذا اللبس بفتح اللام الإشكال، يقال لبس عليه الأمر يلبسه كضربه يضربه، بمعنى خلطه، ومنه قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون، بل هم في لبس من خلق جديد، شاهد لبس وللبسنا معنى خلطه تخليط عليه، فاللبس بمعنى الإشكال، هذا هو الحاصل، أن اللبس بمعنى الإشكال. قال لبس عليه الأمر يلبسه كضربه يضربه، معنى خلطه، خلط عليه الشيء. تنبيه، قد سبق أن الماضي يعرف بأن تلحقه تاء المحدث، أي المتكلم، نحو خرجت ودخلت ولست أنفث، فلو اقتصر الناظم على تعريفه بها لكان أولى، اقتصر على هذا لكان أولى، أن أوضح في الدلالة، هنا إشكال عليها، بخلاف أمس عليها إشكال وإرادات أو إراد كما سيأتي، أما التاء تاء الفاعل تاء من يحدث ليس عليها إراد، فهي أوضح في الدلالة على الماضي. فلو اقتصر الناظم على تعريفه بها لكان أولى، لأنها مضطردة، هذا هو السبب، منعكسة، ما كان مضطردا منعكسا أوضح في الدلالة على الشيء، مضطردة أي كلما وجدت وجد الماضي، وجد الماضي، وكلما امتنعت من دخول الماضي امتنع وجود إيش؟ الماضي، هذا معنى مضطردة، أي كلما صلح دخوله على الماضي فهذا الفعل، كلما صلح دخوله على الفعل فهذا الفعل إيش؟ ماض، وإن لم يصلح دخوله على هذا الفعل فهو غير ماض، فهي مضطردة ومنعكسة، مضطردة ومنعكسة، الاضطراد معلوم، كلما وجدت وجد الشيء، والانعكاس كلما انتفت انتفى الشيء، انتفى الشيء، هذا هو المقصود. فلو اقتصر الناظم على تعريفه بها لكان أولى، لأنها مضطردة منعكسة، بمعنى أنها تصلح بكل ماض ولا تصلح ما غير الماضي، وهذا تفسير أيضا للاضطراد والانعكاس. بخلاف أمس فإنها علامة لا تضطرد ولا تنعكس، نعم علامة لا تضطرد، لأنه هناك أفعال لا تدخل عليها أمس، مع أنها ماضية كما سيأتي، مع أنها ماضية، ولا تنعكس كذلك أيضا بما سيأتي، نعم كيف التانيث تدخل على الحروف لمجرد تانيث الحرف فقط، تانيث اللفظ، وأما مع الفعل فللدلالة على تانيث الفاعل، فلذلك ما عدوا ذلك وما يجعله إشكالا. يقول أختى التانيث تدخل على الحرف، نعم تدخل على الحرف، وهي أربع حروف فحسب وليس غير، ما هناك حروف غير هذه الأربعة التي تدخل عليها التانيث، لا لا تاء وربا وأيضا كذلك ثم ولعل، هذه أربع حروف يجوز تأنيثها بالتاء فقط ولا يجوز تأنيث غيرها، لكن هي لمجرد تأنيث له، أما مع الفعل للدلالة على تأنيث الفاعل. طيب فالآن أمس ما تضطرب مع الأفعال أبدا، لأن هناك أفعال تخلف عليها إيش عنها، أمس ما تدخل عليها مع أنها ماضية ولا تنعكس كذلك. قال بخلاف أمس فإنها علامة لا تضطرد ولا تنعكس، إذ لا يصح أن تقول في مثل إن خرج زيد أكرمته، مع أنه ماض ليس كذلك، ومع ذلك ما يصح أن تقول إن خرج زيد أمس، لأن إن الشرطية إذا دخلت على الماضي خلصته ليش؟ للاستقبال، قلبت زمنه إلى المستقبل، كما أن لم إذا دخلت على المضارع قلبت زمنه ليش؟ إلى الماضي كما هو معلوم عندكم، فهذا فعل ماض، ومع ذلك إيش لا تدخل عليه أمس، لا يجوز الإتيان بأمس هنا، فنستفيد قاعدة هنا أن الفعل الماضي إذا جاء بعد أداة الشرط لا يصلح أن تأتي معه بإيش؟ بأمسي. لا يصلح أن تأتي معه بأمسي لأنه يكون دالا على المستقبل، وأمسي تدل على الماضي. فإذا ما اضطردت هذه العلامة؟ هذه العلامة ما اضطردت، وجد فعل ماض ولا تدخل عليه أمسي. ولا تنعكس أيضا كذلك، ولا غير ماضية وتدخل عليها أمسي. قال: إذ لا يصح أن تقول في مثل إن خرج زيد أكرمته، إن خرج زيد أمسي أكرمته، ما يسمح هذا. لما علمت أن إن تجعل الماضي دالا على المستقبل، على الاستقبال، مع أنه صيغة فعل ماض. نعم، مع أنه صيغة فعل ماض كما ترى خرج، لكن من غير إن جائز. خرج زيد أمسي من غير إن شرطية. وكذلك لا يدخل أمسي على ليس وعسى مع أنهما فعلان ماضيان، فلا يقال ليس زيد قادما أمسي على هذا القول، ولا عسى زيد أن يقدم أمسي، فهذا ما يصلح، لأن عسى ليش؟ للرجاء، والرجاء يكون مستقبلا ما يكون في الماضي. عسى زيد أن يقدم أمسي، لا ما يصلح هذا، لأن عسى من أفعال الرجاء، وأفعال الرجاء تدل على إيش؟ على المستقبل. عسى الله أن يغفرني، أي في إيش؟ في المستقبل. عسى الله أن يكرمني بكذا في المستقبل. فما يصلح أن تقول عسى الله أن يفعل بي كذا أمسي، هذا ما يصلح لأنه قد مضى. وعسى هنا من أفعال الرجاء، وأفعال الرجاء تدل على المستقبل. وكذلك يمتنع ذلك مع ليس على قوم من النحاة، أنه يمتنع ذلك مع ليس، لأن ليس عندهم للحال، لأن ليس عندهم للحال. يعني إذا قلت ليس زيد قادما معناه الآن، معناه الآن، وأنت إذا أتيت بأمسي يكون إيش؟ قد أخطأت في الاستعمال، لأن ليس لنفي إيش؟ الحال، لنفي الحال، فما يصلح الإتيان بأمسي. والصحيح أنه يجوز مع ليس، فيجوز أن تقول ليس زيد قادما أمسي، ما فيه مانع، لأن هذا المعنى الذي تدل عليه إنما هو عند الإطلاق، وأما عند التقييد فبحسبه. الآن واضح لماذا يمتنع مع عسى الإتيان بأمسي؟ أولا مع عسى لأنه سهل، لماذا يمتنع الإتيان بأمسي؟ ليش؟ لأن من أفعال الرجاء، وأفعال الرجاء إيش؟ مستقبله، ما يصلح الإتيان بأمسي هنا. وليس لماذا يمتنع ذلك؟ لأن ليس لنفي الحال، إذا قلت ليس زيد قادما أي إيش؟ أي الآن، أي الآن. وهذا بناء على قول جماعة من النحاة، وأظنهم الجمهور بناء على قول جماعة من النحاة أنهم يقولون ليس لنفي إيش؟ الحال، ليس لنفي الحال، يعني إذا قلت ليس زيد آكل أي الآن، وليس معنا فيما مضى ولا في المستقبل، وإنما الآن، ليس زيد آتيا أي إيش؟ أي الآن. ولكن الصحيح خلاف ذلك، أن هذا المعنى إنما تدل عليه عند الإطلاق، إذا أطلقت ليس زيد قادما يفهم منه أنه الآن، وأما إذا قيدت فبحسبه. فإذا قلت ليس زيد قادما غدا أي هذا في إيش؟ هنا دلت على إيش؟ على المستقبل. وإذا قلت ليس زيد قادما أمسي دلت على إيش؟ على المضي، دلت على المضي. فالصحيح أنه يجوز في ليس، لأن ليس تكون لنفي الحال عند الإطلاق، وأما عند التقييد بزمن فبحسبه، تكون للمستقبل وقد تكون ليش؟ للماضي. ليس زيد قادما غدا، ليس زيد قادما أمسي، يجوز هذا. تكتبون هذا الذي يظهر أنه لا مانع أن يقال ليس زيد قادما أمسي، اكتبوا بسرعة لكم. الذي يظهر أنه لا مانع أن يقال ليس زيد قائما أمسي، قائما أمسي. ولعل القول المذكور بناء على أن ليس لا تكون إلا لنفي الحال، وهو قول قوم من النحاء. ولعل القول المذكور بناء على أن ليس لا تكون إلا لنفي الحال، وهو قول قوم من النحاة. والصحيح أن الأصل والصحيح أن الأصل فيه لنفي الحال ما لم يكن خبر مخصوصا بزمان. والصحيح أن الأصل فيه لنفي الحال ما لم يكن الخبر مخصوصا بزمان فيكون بحسبه فيكون بحسبه. وهذا مهم جدا معرفة هذا هنا أنه يستعمل رئيس زيد قائما أمسي نستعمله وما نستعمله، فعلى قوله لا ما يصلح هذا الكلام، لأن ليس ما تكون عندهم إلا لنفي الحال فقط والصحيح خلاف ذلك، فقد دلت الأدلة من القرآن أنها ربما جاءت للمستقبل ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم أي فيما يستقبل، وأيضا كذلك ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه أي في المستقبل ما تأخذوا هذا. فهذا هو الصحيح أن ليس عند الإطلاق أي عدم التقييد بالزمان تكون ليش للحال. فإذا سمعنا شخصا يقول ليس زيد ذاهبا نفهم إيش لأني أطلق الآن نفهم أنه إيش الآن ما يذهب زيد في الحال، وإذا قال ليس زيد ذاهبا غدا فهذا بحسبه يكون هنا للمستقبل لوجود الغيب، وإذا قال ليس زيد ذاهبا أمسي معناه ليش للماضي فيما مضى ما ذهب زيد، واضح؟ فهذا هو ينتبه له. فقول الشارح هنا إنما هو بناء على قول جماعة من النحاة أنها لا تكون إلا لنفي الحال، فقال ما يصلح الإتيان بها مع ليس، فيسلم له في عسى ولا يسلم له في ليس. قال وكذلك لا يدخل أمسي على ليس وعسى مع أنهما فعلان ماضيان، فقد وجد الماضي ولم يصلح معه أمسي، فهذا يدل على أنها ما هي مضطردة، أن كلما وجد وجد الشيء وكلما انتفى انتفى الشيء، فلان انتفى عدم وجود دخول إيش أمسي فهل ينتفي الماضي الآن؟ هذا انتفى، هذا العكس الآن، انتفى عدم وجود دخول أمسي فهل ينتفي المضي؟ ما ينتفي المضي، فالمضي على ما هو عليه، عسى زيد أن يقوم فعسى هنا فعل ماض، إن قام زيد أكرمته قام هنا فعل إيش ماض، فانتفى وجود أمسي ولم ينتفي إيش المضي، فهذا يدل عنها ليست منعكسة وكذلك غير مضطردة كما سيأتي. قال فقد وجد الماضي ولم يصلح معه أمسي، وكذا يصح أن تقول في مثل لم يخرج زيد لم يخرج أمسي، يصح ولا ما يصح؟ يصح أن تقول في لم يخرج زيد، يصح أن تقول لم يخرج أمسي، لم يخرج أمسي يصلح، فهذا يدل على أنها ليست مضطردة، أن كلما وجدت وجد الماضي، فهنا وجدت ومع ذلك ما يقال يخرج هنا فعل إيش فعل ماض، ما يقال يخرج هنا فعل ماض، فهذا يدل على أنها غير مضطردة، وفي الأول يدل على أنها غير منعكسة، غير منعكسة، كلما انتفت انتفى الماضي، هذا مو صحيح، بل قد تنتفي ولا ينتفي الماضي، وقد توجد ولا يوجد إيش الماضي، مثل لم يخرج زيد أمسي، فهل يقال هنا يخرج فعل ماض؟ ما يقال هذا أبدا، ما في أحد من النحاة يقول يخرج فعل ماض وإن كان زمن المضي زمنه المضي، فهذا معنى قوله هنا بخلاف أمسي فإنها علامة لا تضطرد ولا تنعكس، الاضطراد في المثال الأخير أنها لا تضطرد ولا تنعكس في الأمثلة المتقدمة. قال رحمه الله تعالى وكذلك لا يدخل أمسي على ليس وعسى مع أنه فعلان ماضيان، فقد وجد الماضي ولم يصلح معه أمسي، وكذا يصح أن تقول في مثل لم يخرج زيد لم يخرج أمسي مع أنه صيغة مضارع، فقد صلح أمسي مع غير الماضي، والعلة في عدم صلاحية أمسي في نحو إن خرج زيد أن إن الشرطية تقلب معنى الماضي مستقبلا، هذا واضح، فلا يصلح الاتيان بأمسي ولا يحصل تناقض، والعلة في عدم صلاحية أمسي في نحو إن خرج زيد أن إن الشرطية تغلب معنى الماضي مستقبلا وإن كان لفظه ماضيا، والعلة في صلاحية لم يخرج زيد أمسي أن لم الناس يتقلب معنى المستقبل ماضيا وإن كان لفظه مضارعا، هذه قواعد تحفظ، أن إن الشرطية إذا دخلت على الماضي قلبت زمنين المستقبل، مع أن الأصل في الماضي أنه وضع للدلالة على إيش زمن انقضى زمن انتهى، لكن هذا إذا لم تدخل عليه إن الشرطية، فإن دخلت عليه إن الشرطية دل على زمن مستقبلا. وكذلك الماضي المضارع الأصل فيه أنه يدل على الحال أو الاستقبال، وهناك حالة يدل فيها على المضي، متى؟ إذا دخلت عليه لم، فإنها تقلب زمنه إلى المضي. لم يخرج زيد أمسي معنى ما خرج زيد فيما مضى، معنى الكلام لم يخرج زيد أمسي أي أنه ما خرج فيما مضى من الزمان المتقدم، واضح؟ فلم يخرج معنى ما خرج. طيب نعيد هذا. والعلة في صلاحية لم يخرج زيد أمسي والعلة في صلاحية لم يخرج زيد أمسي عندكم زيادة وش؟ العلة في صلاحية لم يخرج زيد أمسي صلاحية جائزة، والعلة في عدم صلاحية أمسي في نحو خرج، والعلة في صلاحية أمسي في نحو لم يخرج زيادة عندكم هذه طيب أنا بس بها. والعلة في صلاحية لم يخرج زيد في صلاحية لم يخرج زيد أمسي أن لم النافية تقلب معنى المستقبل ماضيا وإن كان لفظه مضارعا، وسيأتي في آخر المنظومة أن أمسي مبني على الكسر بشروط إن شاء الله تذكر هناك، بشروط تذكر هناك. قال رحمه الله: باب الفعل الماضي وحكمه فتح الأخير منه، كقولهم سار وبان عنه، كما تقدم معكم أنه بدأ بالماضي وذكر علامته أنه يصلح أن تلحق به إيش؟ أمسي. وهنا في هذا البيت بيّن حكمه، ما هو حكم الماضي هذا الذي تقدم بيان علامته؟ حكمه أنه يلزم البناء، أنه يلزم البناء على الفتح، ما لم يكن كذا وكذا كما سيأتي، لكن هذا هو الأصل أنه يلزم البناء على الفتح مفتوح الآخر أبدا كما يقول صاحب الأجرومية. قال: وحكم فتح الأخير. قال: باب الفعل الماضي وحكمه فتح الأخير منه، كقولهم سار وبان عنه، أي وحكم الفعل الماضي أنه مفتوح الآخر أي مبني على الفتح، سواء كان ثلاثيا كسارة وبان عنه أو انفصل أي انفصل، أو رباعيا كدحرج وأكرم، أو خماسيا كانطلق وانبسط، أو سداسيا كاستخرج واستجاب. واضح هذا، هذا هو حكمه أنه مفتوح الآخر، وسيأتي التنبيه متى تستثنى هذه الحالة، وكذلك سواء كان صحيح الآخر أو معتلا كذلك أيضا سعى مبني على الفتح، لكن الفتح هنا مقدر، فقد يكون الفتح ظاهرا وقد يكون مقدرا، ظاهرة الأمثلة والمقدر نحو سعى وقضى ورمى، هذا مقدر، لو نوع بهذه جيد شار إلى أنه مقدر وظاهر الفتح. قال: تنبيه ما ذكره الناظم من بناء آخر الماضي على الفتح ليس على إطلاقه. نعم، كما قال الشارح: ما ذكره الناظم من بناء آخر الفعل على الفتح ليس على إطلاقه، هناك حالات تستثنى، فإنه إذا اتصل به تاء الفاعل أو نونه بني على السكون، كدخلت وخرجت، كدخلت وخرجت وانطلقت، ودخلنا وخرجنا، ودخلنا وخرجنا، الأول نون الفاعل والثاني إيش؟ نون النسوة، وهي نون الفاعل أيضا. فالشاهد ما هو الآن من هذا؟ أن الماضي الأصل فيه البناء على الفتح، هذا هو الأصل سواء كان ظاهرا أو مقدرا، وهناك حالة ربما يبنى فيها على السكون، متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل وناء الفاعل ونون النسوة، هذه ضمائر رفع متحركة، فإذا اتصلت بالفعل الماض بني معها على السكون، فتقول في دخلت فعل ماض مبني عن السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، كذلك في دخلنا فعل ماض مبني عن السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، وهو نا، ونا ضمير متصل مبني على السكون باعتبار الكل الآن، هو ضمير رفع متحرك باعتبار النون الذي اتصلت بالفعل، لكن إذا اعتبرت الكل تقول نا ضمير متصل فما فيه تناقض، أن ربما يقول بعض الناس هذا تناقض، تقول أولا دخلنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو نا، ثم تقول ناب ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، كيف هذا التناقض؟ فنقول بعضه المتصل بالفعل متحرك، بعضه المتصل بالفعل وهي النون منه متحرك، والكل إذا نظر إلى الكل نقول إيش؟ ضمير رفع ساكن، تقول ونا ضمير متصل مبني على السكون باعتبار الألف في محل إيش؟ رفع، وباعتبار النون ضمير رفع متحرك، باعتبار النون التي اتصلت بالفعل ضمير رفع متحرك فلا إشكال، هنا تناقض. نعم متحرك ببعضه، نعم. طيب أو بجزئه المتصل بالفعل. وكذلك في دخلنا النسوة دخلنا وخرجنا، فتقول دخلنا فعل ماض مبني على السكون صالي بضمير رفع متحرك وهي نون نسوة، ونون نسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، واضح. وهذه الضمائر لا تكون إلا في محل رفع فقط، هذه الضمائر التي ذكرت، وأما نا هذه ربما جاءت في محل نصب إذا فتح مع الفعل، دخل مثلا ضربنا ضربنا، لكن إذا أريد بها الفاعل فهي في محل رفع، إما فإذا أريد بها يعني أنها تذكر على أنها من ضمائر الرفع يكون فعل معها ساكنا ولا يصلح أن يفتح، لكن إذا أردت بها المفعولية تقول ضربنا ضربنا مفعول به في هذه الحالة، وأما التي هي فاعل فيسكن معها آخر الفعل، ضربنا نحن ضربنا زيدا، واضح من فاعلها. قال رحمه الله فإذا اتصل به تاء الفاعل أو نونه بني على السكون كدخلت وخرجت وانطلقت ودخلنا وخرجنا ودخلنا وخرجنا، وإذا اتصلت به واو الجمع بني على الضم كدخلوا وخرجوا وانطلقوا، فعندنا حالتان مستثنيتان من البناء على الفتح. الحالة الأولى إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، الحالة الثانية إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم كخرجوا وضربوا وانطلقوا.